وما كان بالضم فهو الحدث الفعل، الفعل يعني ايه؟ الحركة نفسها، الوضوء يعني ما تفعله أنت من غسل اليدين والوجه والمضمضة والاستنشاق يسمى وضوء بالضم. الماء الذي تعده للوضوء يقال له بالفتح، لكن اللغويين غالبا أو أكثرهم يقولون جاز أن تستعمل المصدر مكان الاسم والاسم مكان المصدر. كذلك الفطور، قل هات يا غلام بفطوري بفتح الفاء، واضح؟ ثم إذا أردت أن تتحدث عن الحركة تناول الطعام ووضعه في الفم تقول فطور، ها؟ قل فطور الصائم له، فطور الصائم عند كذا له أجر كذا، فطور يعني فعله. فرق بين الفتح في الأول والضم في الأول، فالضم بعضهم يجعله للفعل والفتح يجعله للإسم، عرفنا هذا؟ فهنا الحديث إذا أردنا هذه التفرقة فكيف نقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ولا وضوءه، إيش نقول؟ بالضم. لما قلنا بالضم؟ لأن الإحسان ما يقع على الإسم، الإسم هكذا خلق الله، لا تستطيع إحسانه أنت، الإحسان إنما يكون في الفعل. فتقول فيحسن وضوءه، لكن لو قلت وضوءه بالفتح لا ينكر، لو قلت وضوءه بالفتح لا ينكر. قال فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. هذا الحديث فيه فائدة عما مر. هنا الفائدة أن الأحاديث التي مرت غفر له ما تقدم من ذنبه، قلنا أنها مقيدة باجتناب الكبائر. هذا الحديث بين أن الغفران إنما يكون بين صلاة وصلاة ولم تكن، قال ما من إنسان ما من امرئ أي مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها، يعني ما بين الصلاتين فريضتين. قوله حتى يصليها فيها فائدة، إيش الفائدة فيها؟ ما الفائدة التي تقتنى من قوله حتى يصليها؟ أي أن الغفران مستمر حتى يأتي بهذه الصلاة، ولو كانوا جماعة فأخروا العصر إلى وقت أخير فالغفران مستمر حتى يأتي هذه الصلاة، عرفنا كذا؟ ولو صلاها في أول الوقت فكذلك الغفران في أول الوقت، هذا معنى قوله حتى يصليها. هذه الزيادة لم تكن فيما سبق، هذه زيادة لم تكن فيها. والصحابي رضي الله عنه إن يروي الحديث يرويه أحيانا بالمعنى ويرويه أحيانا باللفظ، وأحيانا لا يستطيع حفظ ما قاله صلى الله عليه وسلم بأجمعه، فيأتي منه نبذ، فيأتي صحابي آخر فيروي الحديث على غير هذا الوجه. هذه مما حفظ الله، يعني من حفظ الله مما حفظ به هذا الدين، أن ساق له رجال، فكل يروي بما شاهد وسمع. ولذلك أحاديث الحج، جابر كان من ألصق الناس به صلى الله عليه وسلم، حديث أطول الأحاديث، لكن مع ذلك في أحاديث أخرى ما راها جابر، في روايات من أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج غفل عنها جابر أو ما استطاع أن يدركها، فرواها غيرهم من الصحابة، من الصحابة رضي الله عنهم مما شاهدوا فعله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا عثمان دل على أنه روى هذا الحديث في عدة مجالس ونقلها بما رعاها من معناها أو بألفاظها، ويقول رضي الله عنه ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال مالك، اقرأ يا عبد المغني. قال إيه؟ أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة أو قبلها إيه؟ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لأن عثمان قال والله لولا حديث، لولا والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، لولا آية أي لولا آية كانت موجودة ما حدثتكم، أبى أن يحدثها. وقلنا تردده في التحديث من عدمه خشي رضي الله عنه أنهم لو سمعوا الناس ذلك الفضل العظيم في هذا العمل اليسير يغتروا أو يتكلوا، فقال أنا أسكت عنه، وإلا الإنسان لا يجوز الإنسان أن يكتب علمه. فمن علم علما ثم بثه للآخرين فضله عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع حديثا فبلغ الناس بذلك الحديث. فعثمان لا يعرف ذلك جيد، لكن خشي أن الناس يتكلوا على مثل هذه الفضائل العظيمة في مثل هذا العمل اليسير، فقال في آية هي التي دفعتني أحدث. اختلف أهل العلم في هذه الآية. مالك رضي الله عنه قال الآية هي قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه الآية في سورة هود، والسبب نزولها أن الصحابي كان يبيع تمرا فجاءته امرأة فساومته على تمر فقال في البيت ما هو أجود منه، فذهب بها إلى البيت فعافصها ولم يزن بها لكن عافصها، ثم أدركه الندم فذهب فسأل عمر أو سأل أبا بكر رضي الله عنه فقال اكتمها، فعالجته نفسه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح فقال يا رسول الله عملت كذا وكذا وكذا أو قبل صلاة الصبح، أخبره بما حصل فسكت عنه صلى الله عليه وسلم، ثم قال أصليت معنا الصبح وبعد الصبح؟ فقال أصليت معنا الصبح؟ قال نعم، إن أنزل الله في حق هذه الآية. هذا مما يبين أن أسباب النزول تعين المرأة إذا أراد أن يفهم آية يفسر آية تعينه على فهمها على فهم مراد الله من الآية. فقال هل صليت معنا؟ قال نعم، قال قم وغفر الله لك، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات مثل هذه الصلاة تكفر تلك السيئات لمن ندم وخشي وغفر الله واستغفر الله عز وجل إنها تكون كفارة. فقال يا رسول الله، سأله رجل يا نبي الله اللهم صل عليه وسلم سلم أله خاصة أم لنا عامة؟ قال لكم عامة، فدل أن على أن حديثه للرجل حكم اللفظ العام، كل من عمل وندم وصلى صلاة هذه الصلاة تمتوها. فكأن مالك استشفى من قول عثمان لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، أراد أن يقول هناك آية تخبركم بالمراد ولو لم أحدثكم، فتحديثي لكم طالما أنه موجود في كتاب الله فأنا أسارع أبلغكم بذلك. هذا فهم عثمان رضي الله عنه، قال الآية هي قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فهم منه أن الصلاة إلى الصلاة صار لما بينها. غيره عروة بن الزبير أو هشام بن عروة بن الزبير قال ليست هي الآية، إن ما نفى هذه الآية، لكن قال المراد بها قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلعل هذه أصور، لعل هذه أصور، خشي عثمان أنه لو كتم هذا الحديث يلحقه الوعيد المنصوص في هذه الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، من بعد أن وضحه الله عز وجل للعباد وبين فيه لهم فيه الحكمة، لا يجوز لأحد أن يكتم ذلك المعنى، لا بد من تمييزه للناس، فخشي عثمان أن يلحقه الإثم، فقال حدثنا بذلك الحديث. فإذا الذي جعل عثمان يتردد من إبلاغ الناس الحديث ما هو؟ خشت اتكالهم على تلك المغفرة العظيمة في مثل هذا العمل اليسير. والذي دفعه للتحديث والوعيد في من يكتم ما أخبر الله الناس به. رامي حالة يقرأ عبد المغفر. وعن عمران بن عثمان قال ما في أخبرنا مالك نراه من هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن هشام بن عروة، وقد رواه الترمذي عن عروة وقال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. ما أنزلنا من البينات صح هو صلح واحد. ما أنزلنا من البينات صح. نعم ما بعد. وعن شمران عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ أحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. قال عثمان رضي الله عنه: من توضأ فأحسن الوضوء. من توضأ فأحسن الوضوء أو الوضوء جائز على الوجهين، والضم أولى كما قال ابن الأثير. من توضأ فأحسن الوضوء. إحسان الوضوء كيف يكون؟ إذا اتجه إلى الماء يقصد المتابعة، قل اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي واستجبني من إذا سدد الله عبده المنطق والفعل أصاب العمل، فنستعين الله فيسدده الله عز وجل، ولا الأجر عظيم، لأن هذا الأجر العظيم مقيد باجتناب الكبائر ومقيد بإحسان الوضوء وإسباغه. الإحسان يكون بإسباغ الوضوء، وإسباغه بأن يعلم أن الماء وصل جميع البشرة وغطى جميع الجزء العضو المطلوب غسله، ومن إحسانه أن لا يتجاوز الغسلات المشروعة وأن لا ينقص عنها فيما يخل بالوضوء، وكذلك أن يأتي بالسنن مع الواجبات، إذا جعلنا الاستنشاق سنة أو المضمضة سنة فليأتي بها، وإذا جعلنا المسح ثلاث مرات فليأتي به، وإذا جعلنا استيعاب الغسل للقدمين حتى الكعبين يأتي به. فإذا أحسن الوضوء مع عدم الإفراط والإسباق فإنه يحصل له من ذلك بإذنه سبحانه وتعالى وفضله ذلك الأجر العظيم. هنا قال: خرجت خطاياه من جسده. خرجت خطاياه من جسده في عموم، قال من جميع الجسد، وسيبين لنا في أحاديث أخر أن خروج الخطايا إنما هي من المواضع التي يلحقها غسل، من المواضع التي يجري عليها الوضوء، يجري فيها الوضوء: اليدين والفم والأنف والوجه بما فيه العينان. والله أعلم أن هذه هي الجوارح التي يكتسب بها السيئات، التي يكتسب بها المرء السيئات وتكون فيها الطاعات، ولذلك خصت بأن الذنوب تخرج منها، اليد تمشي إلى معصية واليد تبطش في المعصية، والعين تزني، والأنف يشم ما لا يليق، والفم يتكلم بما كذا، والأذن تسمع الخنا والغيبة وما إلى ذلك. فلما كانت هذه الجوارح هي المكشوفة والمعرضة فكانت الخطايا تخرج منها، وسيأتي بيان ذلك فيما يستقبل إن شاء الله تعالى. ثم قال: حتى تخرج من تحت أظفاره. كلمة حتى فيها غاية وفيها معنى المبالغة، فخرجت خطاياهم من جسدي. لما تقول أكلت السمكة حتى رأسها، لو لم تقل حتى رأسها يفهم السامع أنك تشلت العظام، تشلت الذنب، تشلت الرأس، لما قلت حتى رأسها أنك لم تترك منها شيئا، بمعنى حتى الرأس العاجل الذي لا يأكل أكلته. فلما قال عثمان رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، أي أن حتى الجزء الصغير الذي يغفل الإنسان عنه تخرج منه تلك الخطايا من تحت ظهره. نعم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه بخطيئة النظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، إذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة وغسلتا يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال صلى الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم، مقيد بالمسلم والمؤمن، فدل على أن ما جاء مطلقا هناك مقيد بهذا، أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. كلمة أو هنا للشك في هذا الحديث، هي للشك، ليست يعني في تفسيرنا في قوله تعالى: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أن أنكرنا على من قال أنها للشك، ليس معنى إنكارنا أنها للشك أنها لا تأتي للشك، هي تأتي للشك لكن لها مواطن، لها مواضع تكون فيها للشك. أما في الآية هي للترديد، لأن يعني قد تكون للتخيير وقد تكون للشك وقد تكون لغير ذلك. هنا جاءت للشك، أن الراوي أبو هريرة رضي الله عنه أو من روى عن أبي هريرة، لا أدري هل من أبي هريرة، وقد لا يكون لأن رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ وكان من أحفظ الصحابة، قد يكون ممن روى عن أبي هريرة فشك في هذه اللفظة، فمن باب الدقة والورع في أداء العبارة واللفظ فقال خرج كل خطيئة خرجت مع الماء أو مع آخر قطر من الماء، فلا أدري الراوي هل قال أبو هريرة مع الماء أو مع آخر قطر من الماء أو نحو هذا. كلمة أو نحو هذا من بعد كذلك يعني عدم تحمل المسؤولية، لأني يعني رأيت الحديث بالمعنى ولا أدري هل قال مع آخر قطر من الماء أو مع الماء أو قريب من هذا المعنى، هذا معنى قوله أو نحو هذا أي أو مثل هذا المعنى. ثم قال رضي الله عنه فإذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه. البطش هو التناول، لكن الناس يفهمون البطش معنى الضرب، لا ليس بطش الضرب، بطش به أي تناوله بقوة أخذ الشيء. والأخذ بقوة حسب الموقف، حسب ما يكون موقف. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو، يبطش يعني يأخذه بقوة، مو معنى يبطش يضربه، البطش وأخذه. فقال كل خطيئة بطشتها يداه أي تناولتها، يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، حتى يخرج نقيا حالا، يكون لحالة نقاوته من الذنوب. قلنا هذا أنه مقيد باجتناب الكبائر. نعم. رواه عبد الله بن وهب عن مالك وزاد فيه فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة بشكها رجلاه مع الماء ومع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. نعم. وعن عبد الله الصنادحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد تمضمض خرجت الخطايا من فيه. إذا توضأ العبد لابد من تقييده بالمؤمن، لابد من قيده بالمؤمن. نعم. لا يعني وضعتها أفضل هكذا الحديث ورد له طرق، هو نقيده باللفظ باللغض، أما بالكتابة فقد يتمار من هذا اللغض. نعم. إذا توضأ العبد تمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. عبد الله الصنابحي رضي الله عنه يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فمضمض يعني حرك الماء في أنفه بشدة خرجت الخطايا من فيه، خرجت كل خطيئة وخرجت الخطايا، الخطايا جمع خطيئة، وخروج الخطايا مع الماء مما ذهب إليه، يعني هذا المعنى، هذا المعنى أدى بعض الفقهاء، هذا المعنى ساق بعض الفقهاء أن يقول أن الماء المستعمل الطهارة لا يصح في حكم النجاسة لأنه ممزوج بالخطايا، أنه كحنا فيها ما يصح الحماية، وغيرهم كذلك لا يرون الغسل به، لا ينفع ما تطهر به العبد لا يصح التطهر به ثانية لأنه رفع حدثا فهو ملون، تلويث معنى الخطايا هذه ليست أجرام محسوسة، هي معنى من المعاني، وهذه المعاني لا تخالط الماء، لكن فهم من فهم هذا المعنى. فمن توضأ ثم بقي من فضل وضوئه جاز لك أن تتوضأ به، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضل وضوء امرأته رضي الله عنهن، وكما كان الصحابة يتوضؤون من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان الصحابة يتوضؤ بعضهم من فضل بعض. فلا يقال أن هذا بقايا وضوء اختلط فيه ما نزل النبي عن الوضوء فأثر فيه، لا صحابة. لكن أكثر الفقهاء أو بأجمعهم يقسمون الماء إلى طاهر وطهور ونجس، هذا مر علينا في الفقه ذكرناه، وقلنا الصحيح أن القسمة ثنائية، طهور ونجس أو طاهر ونجس، لكن الله سمى الماء طهورا، فهم أوجدوا شيء اسمه طاهر، لا طهور ولا نجس، هذا طاهر طاهر في نفسه لكن لا ليس مطهرا لغيره، ما يمكن رفع حدث. قلنا هذا التخطيط لو بحثنا عنه ما وجد له أصل، لكن هذا الموجود في الفقه. الشاهد أن مأخذ من رأى أن الماء ينقسم إلى ثلاث هي هذه الأحاديث التي ذكر فيها أن الخطايا تمتزج مع الماء فتخرج من فيه الإنسان ومن فمه ومن عينه ومن وجهه فتخالط الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصدقة إنها من أوساخ الناس، أنها لا تحل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا لآله. شاهد قوله خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، أن الفم يتكلم والأنف قد يتعرض لأن يشم ما لا يليق، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، يعني للمبالغة لا تخرج فقط من الحواجب أو من الأجفان، حتى من تحت شفر العين، أي أن هذا الوضوء يستقصي إنحاء الذنوب فلا يبقى من ذنب الوجه شيء أبدا. يعني ما هي المبالغة؟ إما قال من عينيه فقط ولا قال من أجفان، لما قال من تحت أشفار عينيه وهي المنطقة التي لا تصل إليها الأيدي غالبا، أراد أن يكون حتى الخطية المدسوسة في ذلك الموقف لا يبقى منها شيء، هي تعميم، هي كناية عن تعميم المغفرة لجميع الذنوب. عرفنا هذا المعنى؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظهار يديه. غسل يديه أي إلى المرفقين، لأن الغسل الأول ده مسنون، الغسل الأول مسنون، لكنه واجب لمن استيقظ من منام الصبح، من كان نائما من الليل ثم استيقظ لا بد من غسل يديه ثلاثا خارج الإناء، هذا واجب. فإذا غسله ثم أراد أن يتوضأ يغسلها ثلاثا، إذا أراد السنة يغسلها ثلاثا، إن لم يرد ذلك فيباشر غسل فمه، فالغسلات الأولى الثلاث ليست من سنن الوضوء، هذا واجبا، عن هذه واجبة كل من استيقظ من نوم ليل يغسل يديه ثلاثا قبل إدخاله في الإناء. فإذا أراد أن يتوضأ يغسل يديه ثلاثا مرة، لا يقول هي نظيفة نقية، من السنة ولو كانت نقية تغسلها ثلاثا. وقوله بعد غسل وجهه يغسل يديه، لا يفهم منها غسل يديه إلى الكفين، لا إلى المرفقين، لأن اليد من أصابع إلى المرفق، فالناس يفهمون أن اليد من مغسولة من أول فما يغسل هذا العضو، يكتفي بالذراع، هذا غلط، هذا خطأ. فإذا غسل وجهه وأراد غسل يديه يأخذ الماء فيديره فيرفعه إلى أعلى ثم يميل ساعده فيستتب الماء إلى الذراع فيقبل بها ويدبر من الأطراف الأصابع حتى المرفق ثم يعود، يفعل ذلك ثلاث مرات حتى يرى أنه أسبغ العضو بالماء. هذا من إحسان الوضوء، من فعل مثل هذه الصفة استحق إن شاء الله تعالى أن يناله ذلك الأجر العظيم. نعم، ما بعد. ثم قال رضي الله عنه ثم كان سعيه أو مشيه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة، أدق واحد غير أن يحيى شكا من تحت أو خارج البيت، ثم كان مشيه أو سعيه إلى المسجد وصلاته نافلة. كلمة نافلة معنى إيه؟ زائد عن ماذا؟ يعني إذا توضأت فأحسنت الوضوء، فذهب كل خطيئة مشتها رجلاك، وكل خطيئة بطشتها يداك، وكل ما زنى العين وشم الأنف واستمع الأذن. إيش يبقى من الخطايا؟ إن صح هذا وذهبت الخطايا كلها مع اجتناب الكبائر، ليست هناك كبيرة إلا هذه مشروفة بالكبائر. إذا قلنا أنها مشروفة بالكبائر، لأن الأحاديث الصحيحة دلت على أن هذا إنما يكون لمن اجتنب الكبائر، ومن لم يجتنب الكبائر كانت معه كبائر وعمل هذا لا يكون له هذا الفضل، له فضل آخر عظيم، لكن هذا الفضل ما أظن يأتي. الأحاديث بيّنت أن هذا لمن اجتنب الكبائر، لكن هناك فضل عظيم، قد يعطيه الله شيء من الحسنات، قد يرفع الله به درجات، قد يكون كذا، لكن هذا الفضل مقيد لمن اجتنب الكبائر. فإذا عمل كل هذا وخرجت كل خطيئة، والمشي إلى الصلوات يخبر صلى الله عليه وسلم في الأحاديث إذا رفع قدمه حطت عنه خطيئة، وإذا وضع قدمه كتبت له حسنة.